الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نستأنف بإذن الله تعالى القراءة حيث وقفنا في مجلسنا السابق وأظن أننا وقفنا على صفحة 200 أو قبلها أو بعدها لا أدري أحسن عليكم لم يخبرني أخ مصطفى. نعم شيخنا ما كان التوقف الذي عندهم هو نعم. الذي توقف نحن 200 إذا بدأنا نتذكر نعم الله يحفظكم صحيح طيب لا يعني من قوله فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه في صفحة كم 200 أو نعم نعم نبدأ من هنا شيخنا في صفحة كم صفحة كم الصفحة رقم الصفحة 199 طيب بسم الله أنا قلت لهم اضبطوا وحددوا لأن عندنا كذا مجلس فتختلط علي أنا وأنسى كذلك طيب فلهذا كان عامة ما وصف به نفسه وصف الله به نفسه من النفي مطمئنا لإثبات مدح نعم بسم الله تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رحمه الله فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فبين بهذا أن ما نفى الله عن نفسه يجب أن يكون مستلزما لإثبات صفة كمال وهذا الكمال هو ناقيد ما نفى الله عن نفسه قوله فلهذا كان عامة ما وصفه الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح المعدوم المعدوم والمبتدع يوصفه بالنفي المحض نعم فتقول بل قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا هذا نفي أن يكون شيئا لأنه معدوم فنفى الله أن يكون الإنسان شيئا لأنه معدوم فالنفي إذن يكون في المعدوم والمعدوم ليس بشيء نعم يكون في شيء والممتنع ولم يكن له كفوا أحد فهذا نفي لشيء ممتنع لم يكن الإنسان خالقا نفسه وهذا نفي لشيء ممتنع إذ لا أثر بدون مؤثر إذن ما دام أن نفي المحض نعم إذن ما دام أن النفي المحض يوصف به الشيء المعدوم والممتنع فلا يمكن أن يكون ما نفى الله عن نفسه من الصفات مجرد نفي فقط بل لا بد من إثبات كمال لا تأخذه سنة ولا نوم يعني ما يطرأ علينا من النقص والحاجة إلى النوم الله تبارك وتعالى منزه عنها إذن بلغ الكمال يعني إذا أردت أن تمدح فلان بعمل أو عبادة أو كذا قلت فلان لا ينام فمعنى هذا أنه بلغ الكمال ولله المثل الأعلى بلغ الكمال أو قاربه فأنت تمدحه وربنا جل وعلا يقول عن ذاته العلية لا تأخذه سنة ولا نوم لا ينام عن عباده ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا يحتاج إلى النوم أصلا لأن الحاجة إلى النوم متضمنة للنقص ويعني قول الحق تبارك وتعالى في حق بني آدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني كلنا يعرف كيف يخلق الإنسان ويتكون من لا شيء والآية الأخرى من ماء مهين هذا الماء يتكون من النطفة والبويضة، هذا المخلوق الذي كان ولم يكن شيئا، فيتكون بهذه الصورة التي نعرفها الآن بسبب تقدم الطب ومعرفة المادة التي يتكون منها الجنين وكيف يتركب بعضه على بعض سبحانه وتعالى. فالتفكر في خلق الله جل وعلا دال على كمالات تليق بجلاله وعظمته، قدرة وقوة ويعني إحكام حكمة، كلها صفات كمال وجلال، ولله منها المثل الأعلى. نعم نعم نعم تفضل. ما نقرأه الآن سبق أن قرأناه ترى، نعم، لأني الآن لما أسمع تذكرت أننا قرأناه، لكن لا بأس من الإعادة لعل فيها إفادة. نعم تفضل يا أخي. هذه الجملة دلت على نفي السنة والنوم دلالة النطق. أنواع الدلالة: المطابقة والتضامن والالتزام، إلى قوله ولا أوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، وكذلك قوله لا أوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على شيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك نعم. قوله نعم نعم، هذا لا شك أمر واضح جلي في بني آدم أو في المخلوقات التي تستطيع ولكن بمشقة، وهذا منفي عن الله تبارك وتعالى. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعجزه سبحانه وتعالى، كن فيكون، فهذا منتهى القدرة والقوة والإرادة. نعم نعم تفضل. نعم أقرأ. وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن النفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. مثال: إذا قلت هذا بيت تدل على مجموع البناء كله بحجراته وغرفه وفساحته، تدل على دلالة مطابقة عليه، دلالة مطابقة، لأن بيت مطابق لما يدل عليه بجميع أجزائه، وتدل على الغرفة وحدها والحجرة وحدها دلالة التضمن، ودلالته على أن هذا البيت لابد له من باب دلالة التزام، عندما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، دلالتها على نفي السنة من باب دلالة المطابقة، ودلالتها على كمال حياته وقيوماته من باب على كمال حياته وقيومياته من باب دلالة وقيوميته، قيوم على كل شيء، وقيوميته من باب دلالة الالتزام. نعم. هذا تطبيق للقاعدة فقط. نعم. قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، لكمال القدرة والقوة. المخلوق يبني مثلا بيتا لكن بتعب ومشقة، ولهذا إذا عمل من طلوع الشمس إلى غروبها تجده يتعب، بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فإنه لا يتعب ولا يعجز. سبحان فإن الله. فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكمال ما يلحقه. كذلك قوله والكلال يعني الكلل، الملل، كل ومل من الكلال، من الكلال والتعب ما يلحقه. السلام عليكم. والكلال ما يلحقه. كذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء. قوله تعالى تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي لا تحيط به رؤية، لأن إدراك الشيء بمعنى الإحاطة، أدركته، أحط به، أدركته أحط به. نعم. فالمعنى أن الأبصار لا تحيط به رؤية، وكلمة لا تدركه يقول إنما نفى كلمة الإدراك الذي هو الإحاطة كما قال أكثر العلماء، ولم ينفوا مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى. قالوا إن الله لا يرى، بل قال لا تدركه الأبصار، ونفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم، يعني أن نفي الإدراك كونك لا ترى شيء ولا تدركه لا ينفي أنك تراه، فقد تراه بدون إحاطة، فنحن نرى الشمس لكن لا ندركها، فنفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم، سواء كان ذلك في المحسوسات أو كان ذلك في المعنويات. وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، عندما تقول مثلا فلان لا يجيد الخط، فهل معنى ذلك أنه لا يكتب؟ والجواب لا نستطيع أن نقول ذلك، فيمكن أن يكتب لكن بدون إجادة. ولو قلنا فلان لا يحسن التعبير، فليس معناه أنه لا يعبر، فقد يكون معبرا لكنه لا يجيد التعبير ولا يحسنه. فنفي الأخص معنويا كان أم حسيا لا يستلزم نفي الأعم. لا تدركه الأبصار، فهو لم يقل لا تراه الأبصار، ولو قال لا تراه لكان نفيا لرؤية، لكنه قال لا تدركه، وهو أخص كان نفيا للرؤية بالكلية، نفيا للرؤية، لكنه قال لا تدركه الأبصار، وأخص من الرؤية لأن الشيء قد يرى ولا يدرك. فأنت إذا نفيت الإدراك ليس معنى ذلك أنك نفيت أصل الرؤية. نعم، كما سيأتي يعني في قصة موسى وفرعون، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالرؤية وقعت، تراء الجمعان، رأى بعضهم بعضا، ولم يكن الإدراك والإحاطة. قالوا فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص يعني المسألة، رأونا وتراء الجمعان، فقال هؤلاء إنا لمدركون. قال المؤمن بوعد ربي ونصره كلا إن معي ربي سيهدين. ف يعني ما أدركوا يعني الفرق بين الرؤية والإدراك. أنت يعني نحن كنا نرى القمر ويتغنى الناس بالقمر والشعراء يتغنون بالقمر لأن منظره جميل إذا رأيناه، لكن لما صعد الناس على القمر وإذا به إيش؟ حجارة ويعني صخور، وإنما الذي نراه هو انعكاس للشمس وضياء الشمس يسطع على ذلك الكوكب فنراه جميلا، ويعني الرؤيا غير الواقع الذي هو عليه، أليس كذلك؟ الآن نحن عرفنا مما يتكون القمر، فهو كوكب من الكواكب السيارة التي تسير في فلك معين بقدرة الله عز وجل ونظام. ولما رأينا واقع القمر وصور لنا عرفنا ماهيته، لكن قبل ذلك ما كنا ندري ما هذا، فنرى القمر ونتغنى به، فلما تبين لنا وإذا به أحجار يعني وعرفنا أنه أحجار، فالرؤية شيء والإدراك شيء آخر، ولذلك لا يلزم من الرؤية الإحاطة والإدراك، الإحاطة بالشيء وإدراكه لا يلزم، هذا شيء وهذا شيء وبينهما فرق كما سيأتي إن شاء الله في كلام الشارع رحم الله الجميع. نعم تفضل. نعم أحسن الله عليكم. لا تدركه وهو أخص من الرؤية، لأن شيء قد يرى ولا يدرك، فأنت إذا نفيت الإدراك ليس معنى ذلك أنك نفيت أصل الرؤية، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به. وإن رؤيا كما أنه لا يحاط به، وإن علم فكلما فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤية. وهذه الآية استدل بها العلماء على إثبات رؤية الله، واستدل بها من ينكر أن الله يرى، وأسعدهم بهذا الاستدلال الذين استدلوا بها على أن الله يرى، فهذا هو الصواب، وذلك لأن النفي الإدراك يدل على وجود أصل رؤية، ولو كان أصل الرؤية مفقودا لقال لا تراه، لا تراه الأبصار، لأن كونه يعبر عن أصل الرؤية بالإدراك هذا إلغاز وليس بيانا، والقرآن بيان. لذا يقول المؤلف رحمه الله وقوله لأن المعدوم لا يرى، هذا قد يعارض فيقال إذا كان الموجود محجوبا فإنه موجود لا يرى، والمؤلف يقول لأن المعدوم لا يرى، لكن قد نقول لا يرى لا لكونه معدوما ولكن لكونه محجوبا. مثلا لو أن أحدا بيننا وبينه جدار فنحن لا نراه لأنه محجوب، والجواب على هذا أن يقال إن هذا المحجوب من شأنه أن يرى لولا المانع، إذن فالذي لا يرى مطلقا بدون موانع هو المعدوم. الذي لا يرى هو مطلقا بدون موانع هو المعدوم، الذي لا يرى مطلقا. أما ما لا يرى لوجود مانع كما لو كان الإنسان حاضرا ليس بينه وبين الرجل الأعمى إلا سنتيمترات، فإن هذا الرجل الأعمى لا يراه لوجود المانع. واضح؟ مثال وتبسيط الشيخ جميل، يعني وجود المانع يعني يحجب الذي لا يتحقق وجوده، ولا ينفي المانع وجود الشيء. إذ هذا رجل يجلس أمام أعمى، والأعمى يعرف أنه موجود لأنه يتكلم أو يلمسه أو يجد رائحته أو يعني شيء من الأمور التي يتيقن بها وجوده، لكنه لا يراه. فالوجود وقع والرؤية لم تقع، ولله المثل الأعلى. نعم إذن نعم أكمل. نعم أحسن الله عليكم. إذن إن الله نعم إذن إن الله لا يمدح بكونه لا يرى، لأن الأصل فيما لا يرى العدم، فكلام المؤلف تبين أنه لا معارض له. وقلت ربما نعارض كلام المؤلف لأن هذه المعارضة مبنية على وجود مانع لا لاختلال شرط، فالذي لا يرى لكون الإنسان أعمى ألا يرى، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. لكن لا لا لا لا لا لا يا شيخ، نعم أنت يعني في قراءتك تخلط بين المتن نعم والسمع، صحيح صحيح فنحن نريد أن نفصل بين كلام ابن تيمية وكلام ابن عثيمين، فحتى لأن ذلك شرح الشرح، فنحن ندرك الكلام المتن ثم نعقب عليه بالشرح. نعم، نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم، أو لا يرى لكونه حال بينه وبينه جدار أو شجرة، فهذا ليس معناه أنه ليس بموجود، لكنه موجود وجد له مانع. هذا الذي مثلنا به قبل قليل، الأعمى الذي يشعر بوجود فلان ومدرك متيقن لكنه لا يرى، وهذا يعني المثال ترى ينجر على جميع الصفات، يعني جميع الصفات على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نعلم يقينا بنصوص القرآن والسنة أن له سمع وبصر وإرادة وقدرة ونزول ومجيء يليق بجلاله وعظمته على قاعدة ليس كمثله شيء، ويقينا بما نؤمن به من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، ففهموا هذه المرادات من نصوص القرآن والسنة، ونحن على إثرهم نسير. نعم، تفضل تفضل يا شيخ. ما الدليل على إثبات الرؤية؟ الدليل على إثبات الرؤية نفي الإدراك، وقد دل نفي الإدراك على أمرين: كمال العظمة لله، لأنه لعظمته لا يدرك، والشيء العظيم لا تدركه. فلو أن هناك جبلا كبيرا واسعا أو بحرا عميقا واسعا، ما استطعت أن تدركه، وذلك نعم. لعظمته. وكذلك لو كان شيئا بعيدا رفيعا عاليا أو منيرا يحجب رؤية أو ما أشبه ذلك، ما رأيته من أجل نعم. عظمته. فنفي إدراك الرؤية بالنسبة لله دليل على كمال، ونفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وإمتها. نعم، كما سبق أن قلنا أن الرؤية شيء والإدراك شيء، كما هو في قصة موسى وفرعون، واعتقاد من كان مع موسى أنهم قد أدركوا إنا لمدركون، فوقعت الرؤيا ولم يقع الإدراك، وأغرق الله عز وجل فرعون ومن معه، وأنجى موسى ومن معه بعد أن ترى الجمعان، أليس كذلك؟ ما الجواب؟ بلى. نعم، تفضل يا أخي. أظن ما معنا أحد، ما حد يشارك معنا. يلا. نعم. نعم، قال رحمه الله: قلنا إن القاعدة فيما نفى الله عن نفسه أنه متضمن إثبات صفة كمال الذين يصفونه بالسلوب مطلق، يقولون لا موجود ولا معدوم ولا جاهل ولا عالم ولا حي ولا ميت، فلا يصفونه إلا بالسلب فيما يشاركونه في هذا، والذين قالوا إنه لا يرى، والذين قالوا ليس فوق العالم، والذين قالوا ليس مستويا على العرش، هؤلاء يصفونه بالسلوب، والسلوب جمع سلب وهو النفي. والأشعارية قالوا إن الله يتكلم، لكن فسروا الكلام بما ليس بالكلام. قالوا كلام الله هو المعنى القائم بذاته بنفسه، وليس الصوت أو الحروف، فهم فسروا الكلام بما ليس بكلام. والذين يقولون لا يرى قالوا إن الله لا يرى، مستحيل أن يرى في الدنيا أو في الآخرة. نعم نعم ارجع للشرح من الأول. نعم نعم من أين من شرح من نعم من من المس الجزئية التي والأشعرية قالوا نعم إن الله يتكلم. نعم والأشعرية قالوا إن الله يتكلم، والأشعرية قالوا إن الله يتكلم، لكن فسروا الكلام بما ليس بالكلام. قالوا كلام الله هو المعنى القائم بذاته بنفسه، وليس الصوت أو الحروف، فهم فسروا الكلام بما ليس بكلام. والذين يقولون لا يرى قالوا إن الله لا يرى، مستحيل أن يرى في الدنيا أو في الآخرة. نعم. لماذا قالوا هذا مستحيل أن يرى في الدنيا والآخرة؟ لأنهم لا يفقهون من الرؤية إلا ما يكون للمخلوقات، كما أنهم لا يعرفون من الكلام إلا ما هو للمخلوقات. يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته، وهو متكلم جل وعلا، ويتكلم وما زال يتكلم متى شاء وكيف شاء جل وعلا. كذلك هذه الصفة لله تبارك وتعالى، ويعني هي لا تشبه يعني ما يكون من رؤية المخلوق للمخلوق، لأن رؤية المخلوق للمخلوق يقولون يلزم منها لوازم لا تليق بالذات العلية بالإله الذي يعبد. قالوا يلزم من الرؤية الجهة، أن يكون في جهة، والله عز وجل قال عن ذاته العلية الرحمن على العرش استوى، فهو على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ليس كعلو المخلوق على المخلوق. وهو في السماء كما قال ربنا، وكما شهدت الجارية لما سألها صلى الله عليه وسلم قالت في السماء. فنحن نقول أن الله في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون متحيزا تحيز المخلوقات التي تحتاج لما تستوي عليه، وتحتاج لجهة، ويعني يحيط بها بهذه الذات شيء من مخلوقاته. فهم ما فقهوا الرؤيا إلا أن تكون لازم لها التحيز، أن تكون هذه الذات في حيز يحيط بها مخلوق. فلما سمعوا الرحمن على العرش استوى فقهوا من هذا إيش؟ أنه أن استواءه كاستواء المخلوق على المخلوق، وأنه محتاج لهذا. فما فهموا إلا ما هو للمخلوقات، يعني الملك، الموظف، القاضي، هذا يحتاج إلى مكان يجلس فيه أو يجلس عليه. فالله تبارك وتعالى منزع عن هذه الأمور التي ترد على أذهانهم، لأن استدلالاتهم عقلية بعقولهم المنكوسة. فقهوا هذه المعاني التي ينزه الباري جل وعلا عنها، فهي رؤيا ليست كرؤية المخلوق للمخلوق، كما أننا نقول استواء يليق بجلاله، رؤيا تليق بجلاله وعظمته. ولذلك ورد في الصحيحين أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، وأن أهل الجنة يرونه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لترونه كما ترون القمر ليلة البدر. هل تضامون في رؤيته؟ هل تتزاحمون على رؤية القمر ليلة البدر أن يكون بدرا؟ كل يراه وهو في مكانه. وهذا التشبيه ليس من كل وجه، معلوم أن الله تعالى وتقدست أسماؤه وصفاته ليس كمثله شيء، ولكن المراد بالتشبيه الذي فقهه الصحابة وسلف هذه الأمة أنه لا مزاحمة ولا مشاحة في أن يرى جل في علا رؤيا تلذذ وتنعم. ولذلك وردت في الآثار الصحيحة سؤال النظر إلى لذة النظر إلى وجه الكريم جل وعلا، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم. فالناس أهل الإيمان أهل الجنة بالإجماع أن أعظم نعيم يتنعمون به هي رؤية الباري جل وعلا. ولذلك فسر ابن عباس وغيره أن الزيادة لهم الحسنى وزيادة الجنة وزيادة، قال الزيادة هذه رؤيا المؤمنين في الجنة لربهم جل وعلا يتلذذون بها. ورد في الآثار الصحيحة أنه يرى كل يوم جمعة، وهذا من النعيم الذي يعني لا يعدله نعيم. فنسأل الله لا يحرمنا وإياكم وآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا. نعم والسامعين. نعم نعم صلى الله عليكم. نعم فقط ما هو الفرق يعني من الذين يقولون أن كلامنا هو عبارة عن كلامه والذين قالوا هو حكاية؟ هي الأشاعر المتأخرين يقولون هو عبارة. من المعبر؟ قالوا إما الملك وإما جبريل عليه السلام، إما محمد صلى الله عليه وسلم وإما جبريل، فهو سمع وعبر. ونحن لما نقول نحن نريد أن نذهب في رحلة إلى مكة العمرة مثلا ثم نعود، وكل يعبر عن هذه الرحلة ببنيات أفكاره ما يجود به ويستحضره من أوصاف الرحلة هذه، فهل تعبيرنا على الرحلة متطابق تماما؟ لا شك لا. واحد ينظر إلى الناحية المادية، واحد ينظر إلى الناحية المعنوية، واحد ينظر إلى الإيجابيات، واحد ينظر إلى السلبيات، وكل يعبر بطريقته عن هذه الرحلة وهي شيء واحد، ولله المثل الأعلى. ولذلك نحن كنا يعني عيال على أحد الزملاء في المعهد العلمي في بيان مذهب الأشاعرة في هذه المسألة، مسألة القرآن وكلام الله، فهم يقولون حكاية، ومن الذي حكاه؟ قالوا إما الملك وإما محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة عظيمة، والقرآن كلام الله، والله عز وجل تكلم به فسمعه الملك فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم منجما، منه بدأ وإليه يعود، بدأ القرآن من الله وفي آخر الزمان يرفع فيعود إلى الله جل وعلا. هذا تعريفنا للقرآن، ما بين دفتي المصحف هو كلام الله حقيقة تكلم به فسمعه الملك فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم منجما، منه بدأ وإليه يعود. فالذين يقولون حكاية يعني يقولون إن الله خلق القرآن فحكاه الملك لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أن محمدا حكاه لأمته، وهي مصيبة سواء قالوا تعبير عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، فالعبارة غير الحقيقة. التعبير الذي نستعمله الآن يقول مادة التعبير الذي يعبرون عن رحلة أو يعبرون عن منشأة أو عن مدينة أو عن يعني حادثة، كل يعبر بطريقته. فالقرآن ليس عبارة، القرآن يعني كلام الله. كان أستاذنا في مادة أصول التفسير في كل محاضرة يا أولاد القرآن عبارة عن كلام الله، ونحن نهز رؤوسنا حتى قام أحد زملائنا من الصومال فقال اتق الله لا تلقن أبناء المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة الأشاعرة، فوالله قد حفظناها متون وشروح والله لا خير فيها. فغضب عليه وأخرجه من القاع. ثم صرنا عيال على زميلنا هذا يعلمنا عقيدة الأشاعرة بهذا الكلام الذي أقوله لكم اليوم، أنهم يعتقدون أن القرآن عبارة عن كلام الله، ونحن نقول القرآن كلام الله حقيقة تكلم به، فنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود كما عرفه علماء الأمة. نعم نعم جزاكم الله. قال الذين قالوا ليس فوق العالم هم أيضا الأشعرية، يقولون إن الذي يقول إن الله فوق العالم مجسم ممثل، وفي العلو يقولون العلو الذي أثبته الله لنفسه إنما هو علو الصفات فقط وليس علو الذات. والذين قالوا لم يستوي على العرش هم الأشعرية أيضا، الأشعرية يقولون إن الله لم يستوي على العرش، معنى استوى على العرش عندهم استولى على العرش وليس معنى استوى عليه. سبحان الله. والاستواء والاستيلاء لهما دلالة في لغة العرب متغايرة، يعني نحن نقول الآن في مصطلحاتنا الصحفية استولى الجيش على المنطقة الفلانية، ما الذي يخطر ببال السامع لما يقول استولى استولت القوات المسلحة على المنطقة الفلانية؟ ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ أن هناك معركة أو هناك قوة مرعبة جعلت أهل هذه المنطقة يسلمونها أو يهربون فيستولي عليها الجيش، فهذا يقتضي الاستيلاء، يقتضي المغالبة ووجود ند لهذا المغالب الذي حق له بقوته وغلبته الاستيلاء. فتفسير الاستواء بالاستيلاء يقتضي غلبة ومغالبة ومنازعة، والله عز وجل لا منازع له في ملكه جل في علاه. استوى بشر على العراق بلا سيف ولا دم مراقي، يعني نصر بالرعب، أرعب خصمه فهرب، فاستوى يعني استولى بشر على العراق. مع الكلام في هذه الأبيات وهذه القصيدة المنحولة، لكن الاستواء غير الاستيلاء في لغة العرب. نقول استوى فلان على الكرسي، أي استقر وعلى وارتفع، هذا معنى الاستواء. والاستيلاء معناه دال على مغالبة بين خصمين، واستولى أحدهما وكانت له الغلبة، والله عز وجل لا غالب له ولا منافس له ولا ند له جل في علاه في ملكه. نعم الله عليكم. نعم قال وليس معناه استوى عليه، وقد تحدثنا عن بطلان هذا التفسير، ويقولون إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباينا ولا عندي مجانبا. نعم المحايد هو المجانب، ومعنى المحايد الذي يكون بمكان آخر، ولهذا قال إذا قال الله إن الله لا بداخل العالم ولا خارجه ولا مباينا، ولهذا قال نعم لا بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين العالم ولا محايد له ولا متصل ولا منفصل، ما معنى هذا الكلام؟ أين الله؟ ليس بموجود، لا هو بداخل العالم ولا خارجه، فأين يكون؟ يعني أحد الأساتذة يذكر لنا قصة وقعت له في الهند، يعني لأنهم يقولون الله في كل مكان، يعني الله في كل مكان، وهو يجري مقابلة لقبول طلاب في الجامعة الإسلامية، فمن الأسئلة المعتادة: أين الله؟ قال: في كل مكان. هذا الطالب كان قد قدم له صحن فيه فاكهة، ومن هذه الفاكهة تفاح. فالأستاذ لما قال له، لما قال الطالب هذا التي تجرى له المقابلة: الله في كل مكان، الشيخ أمسك التفاحة من يده وقال له: لا تأكل ربك، ربك في هذه التفاحة، أليست مكانا؟ قال: ها، ما قصدنا هذا. قال: لا، الدلالة عامة أنه في كل مكان، والله منزه جل وعلا يقينا وشرعا وعقلا أن يكون في بعض الأماكن بذاته العلية جل وعلا، فمنزه أن يكون في الجيفة. الجيفة مكان ولا ما هو مكان؟ الحشوش ودورات المياه كما نقول في هذا الزمان أماكن قذرة، ننزه معبودنا أن يكون فيها، وهم يقولون في كل مكان، الله تعالى في تعالى يقول في كل مكان، وهو يقول عن ذاته العلي: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. ثم أنتم يا من تقولون أنه في كل مكان، لماذا ترفعون أيديكم إلى السماء إذا أنكم تؤمنون أن ذاته العلية في كل مكان؟ ما الفائدة من رفع أيديكم إلى السماء وأنتم تقولون يا رب يا رب يا رب، تنظرون إلى جهة العلو؟ لماذا تقولون في كل مكان وترفعون أيديكم للسماء؟ لماذا تتجهون إلى الأسفل أو إلى يمين أو شمال، وإنما ترفعون أيديكم معنا في الدعاء لله العلي القدير؟ ثم أنتم تنظرون إلى الحيوانات، الحيوانات إذا أحست بالألم شخصت بأنظارها إلى السماء، والميت إذا مات شخص بصره إلى السماء. لماذا؟ لأنه يرى الروح تصعد لباريها في السماء. وحديث صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات والإسراء والمعراج ودلالات ذلك على الصعود والترقي لذاته صلوات الله وسلامه عليه، فبلغ سدرة المنتهى وسمع صرير الأقلام يعني صعد إلى مقام لم يبلغه جبريل عليه السلام. فيصعد لمن إذا كان الله عز وجل في كل مكان؟ يصعد لماذا؟ يصعد لماذا ويعرج لماذا؟ نعم، تفضل يا شيخ. ما الفرق بين عقيدة الحلول والاتحاد؟ الحلول والاتحاد سبق أن في مجلس سابق أن قلنا أن الحلول هو دخول شيء في شيء، دخول شيء في شيء. ومثل نقرب القضية، مثل ما يكون الكأس فارغا فنضع فيه ماء أو عصير أو شاي أو أي شيء، فهذا محل حل فيه شيء آخر، مع الاتفاق أنهما مختلفان، أن كل منهما شيء مستقل. الاتحاد في ذات المثل نأتي به، لو أننا وضعنا هذا الكأس ثم صببنا فيه الماء ثم وضعنا على هذا الماء شاي ثم وضعنا على هذا الشاي حليب ثم سكر ثم حركناه فاختلط هذه المواد، هذه الأشياء كلها اختلطت فصارت متحدة، اتحدت فكانت من جهة شيء واحد. ويقينا أنا وأنت نعرف أن مكوناتها ما هي؟ أشياء مختلفة، شاي وسكر وماء وحليب وأشياء أخرى اتحدت فصارت شيئا واحدا. الحلول سهل، أن تأخذ ما في هذا الكأس وتكبه، تفرغه، تصبه، فيصبح هذا شيء وهذا شيء. استقل كل منهما عن الآخر. هذا حلول. اتحاد صار أصعب وأشد. يمكن أن تفصل هذه المواد إذا خلطت وصارت شرابا واحدا وقلنا شاي بالحليب، مع أنه شاي وسكر وماء وأشياء أخرى وزنجبيل ويعني ياناسون وأشياء أخرى، اتحدت فصارت شيئا واحدا، أليس كذلك؟ من جهة أنت تعلم من جهة أنها صارت مشروبا واحدا، ومن جهة أخرى ترى أن وتعلم يقينا أنها أشياء أخرى متعددة لكنها اتحدت. الاتحاد فصله، فصل أجزائه يكون بصعوبة بالغة إن لم يكن متعذرا، لأنها صارت شيئا واحدا. والاتحاد كما قلت لكم أصعب من الحلول. واضح؟ واضح يا شيخ؟ نعم، جزاكم الله خير. نعم، بقيت دقيقة واحدة نكمل فيها هذه الجزئية ونقف. نعم، ما ترون؟ طيب تفضل أكمل هذه الجزئية. قال: ولهذا قال هذا الملك المعروف: بين الفرق بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه بالموصوفات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص. فمثلا نفي الكلام: قد يكون الشيء موجودا ولا يتكلم، لكن من لا يتكلم هو أنقص من الذي يتكلم. من ليس فوق العالم قد يكون موجودا ولكن مكانه فوق العالم أكمل ممن ليس فوق العالم. والمهم إنهم لا يصفون الله بهذه الصفات، وهي إما صفة لمعدوم ولا يوجد ولا لموجود ناقص. وكل هذا والعياذ بالله قصدهم به الفرار من التشبيه، لكن وقعوا في شر مما فروا منه. نعم. أقول لعلنا نقف هنا واحفظ الصفحة التي وقفنا عندها، ونستأنف إن شاء الله في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.